بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحلقة السابقة إلى الحديث عن علاقة التنزيه بالتمجيد والثناء على الله وإثبات الكمال لله. وكما أن الشخص الذي يقول سبحان الله بلسانه دون أن يكون لها معنى في عقله وفي قلبه وفي كل معرفته بالله تعالى يكون كاذبا في ذلك التسبيح، ويكون تسبيحه مجرد لقلقة لسان. هكذا الأمر بالنسبة لمن يقول الحمد لله أو يثني على الله ثم هو يعتقد أشياء تتناقض مع كمال الله تعالى، فإن ذلك أيضا نوع من الكذب على النفس ونوع من الشهادة، شهادة الزور. كيف تقول لله تعالى الكمال وأنت لا تنزهه عما يؤثر في ذلك الكمال؟ وذكرنا مناقشة للقائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي لهؤلاء الذين يعتقدون التركيب التجسيم لله تعالى، وأنه يسألهم تقولون بأن لله وجه يليق بذاته ويد تليق بذاته ورجل تليق بذاته، هل اليد خلاف الوجه أو اليد الوجه خلاف اليد؟ يقولون نعم اليد خلاف الوجه. يقال لهم من وضع هذه الأمور؟ لماذا كانت اليد خلاف الوجه؟ ولماذا كانت اليد في ذلك المحل والوجه في محل آخر؟ فهذه كلها علامات الحدوث، لأن هذا الذي ركب بهذه الصيغة يحتاج إلى من يركبه، هو ناقص يحتاج إلى من وفر له هذه الأمور، لأن كل جزء يحتاج إلى الجزء الآخر. يعني نحن مثال بسيط، عندما نقف كلنا نعتمد على رجلين، يعني الجسم جميعاً يعتمد على الساقين والساق تعتمد على القدمين، وبالتالي تصبح الجسم كله معتمدا على هذا الأمر. ولهذا إذا كان الشخص مثلا أصيب مثلا بشلل أو بأمراض تجده لا يستطيع أن يقف، لأنه كان يعتمد على رجله، ورجله كانت تعتمد ربما على الأعصاب التي كانت تحركها، فلما تأثرت تلك الأعصاب أو تأثر جزء منها يصبح لا يقف أو قد يكسر فيحتاج إلى عكازة يستعملها. هكذا هم يصفون الله تعالى، يصفون الله أنه إذا تكلم يحتاج إلى أن يدخل الهواء ويخرجه، ويحتاج إلى شفتين، وإذا أراد أن يرى يحتاج إلى عينين، وإذا أراد أن يسمع وهكذا. وبالتالي عندهم هذه الله تعالى يعمل بجارح، كل شيء بجارح مثل الجوارح التي عليها خلقه. طبعا ما ذكره السيد حسين هو نفس ما ذكره أئمة الهدى الذين أعرضوا عنه واتبعوا السامري الذي جسم الله تعالى. الإمام علي يقول في الحديث المعروف لا يتغير بحال، في وصف الله تعالى لا يتغير بحال. طبعا هم عندهم الله تعالى يتغير ويتبدل حتى في جسمه، يكون فوق العرش ثم ينزل إلى السماء الدنيا، وعندما يغضب يتغير أيضا، حتى يقولون في الروايات أن الله تعالى إذا غضب يثقل العرش على الملائكة الحملة، ويعرفون غضب الله تعالى الملائكة الحملة بغضبه، فإذا غضب تجدهم يعني يشعرون بثقل شديد حتى يئط. يعني الإعطيط هو صوت الخشب، يعني حتى العرش عندهم يئط من ثقله. يعني الله تعالى له ليس فقط له حجم، له كتلة، وهذه الكتلة عندهم تتغير بحسب الحال، إذا كان راضيا فيكون خفيفا، وإذا غضب يثقل. وبالتالي هنا تناقضات حتى في التجسيم نفسه تناقضات. يعني أحيانا نحن مثلا بعض الناس مثلا صنم له صورة واضحة أمامه ويستطيعون يصفها، لكنهم حتى الصورة التجسيمية لله تعالى فيها تناقضات. الله تعالى عندهم فوق أكبر من السماوات جميعا وعلى العرش، والعرش يعني بالنسبة له السماوات والأرض بالنسبة له كالحلقة في فلاة، ثم يذكرون أن الله في أحاديث يعني حتى على الأرض ينزل على الأرض، وله أثر على صخرة بيت المقدس. وبالتالي هنا هذا التناقض في الأمر، وهو طبعا لا نتعجب من تناقض العقلية السلفية، لأنه عندهم فقط اتبع ولا تنتقد، ولا هكذا قال سلفنا، ويعتبرون إدخال العلم، يعتبرون إدخال العقل يعني حرافا، ويسمو هذا شخص عقلاني أو يعمل عقله، يقولون هذا منحرف لأنه بعيد عن القرآن. القرآن لابد أن نسلم له، مع العلم أن القرآن يريدون به فهم السلف ليس القرآن الحقيقي، فهم كعب الأحبار وفهم معاوية وفهم أولئك الذين ارتضتهم الفئة الباغية ليتحولوا إلى أساتذة للدين. فالإمام علي يقول لا يتغير بحال ولا يتبدل في الأحوال، ولا تبريه الليالي والأيام، ولا يغيره الضياء والظلام، ولا يوصف بشيء من الأجزاء، وهنا الشاهد من الأجزاء، ولا بالجوارح والأعضاء. طبعا عندما تقول لهم نحن أيضا لا نقول بالأجزاء والجوارح، ولكن الصفات عندهم فقط لفظ الصفة، بدلا أن يقول جارحة يقول الصفة، ولا بعارض من الأعراض، ولا بالغيرية والأبعاض، ولا يقال له حد ولا نهاية، ولا انقطاع ولا غاية، ولا أن أشياء تحويه فتقله أو تهويه، أو أن شيئا يحمله. هم يذكرون أن الله تعالى فوق عرشه وتحمله الملائكة ويثقل عليها حمله كما ذكرنا. حتى ابن تيمية يسمي هذا، يسمي يعني عند نزول يسمي المكان العدمي، الله تعالى في مكان ولكن يسميه المكان العدمي. وتختلفوا يعني السلفية أيضا طوائف، هل يخلو العرش منه حين ينزل أو لا يخلو العرش منه حين ينزل؟ وهنا طبعا تناقضات، يعني ينزل بذاته ثم لا يخلو العرش منه، يعني هنا نجد العقلية السلفية طبعا التي تتقبل المتناقضات لأنها مبنية على التقليد ويقبل أي شيء. يعني حتى ولهذا هم يعني حتى المنطق، يعني ابن تيمية له موقفه السلبي من المنطق وكتب كتابه نقض المنطق ويحرمونه. لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن الشخص إذا قلت له المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى والنتيجة كذا يقول لك هذا لا، هذا عقل وهذا منطق ونحن لا. ولهذا تجدهم المقدمات والمنطق مختلف تماما، مع العلم أن هذا المنطق هو نفس العقل، نفس المنهج الذي نفكر به والعقل العادي لكل شخص. ولهذا يعني الشخص السلفي حتى الفطرة السليمة للعوام يفتقدها نتيجة انبهاره بالسلف. هو إذا قرأت له آية يقول لك أنا لا، ماذا قال فيها فلان، ماذا قال فيها مقاتل، ماذا قال فيها كعب الأحبار، ماذا قال فيها مجاهد، ماذا قال فيها قتادة، ماذا قال فيها عكرمة، وهكذا. ويأتي بتلك الأقوال جميعا ويأخذ حتى أحيانا أقوال متناقضة ثم يأخذ بها جميعا. قلت تقول له كيف يعني تجتمع هذه التناقضات في عقلك؟ يقول لك أنا هذا شيء سهل. لماذا؟ لأنه لا يتأمل، لا يتدبر، لا يفكر في اللوازم، فقط هكذا عنده هذه المتناقضات. فطبعا هذا يدل طبعا عندما شخص يهجر هذا الذي جعله الله تعالى مفتاحا للهداية، تلميذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يهجر الإمام علي، يترك الصالحين، يترك العترة الطاهرة، لابد أن يقع في أيدي المضللين، لأنه لا سبيل ثالث، إما طريق الهداية وإما طريق الغواية، إما طريق النبي صلى الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإخوانه من الرسل، أو طريق المضللين، يعني لا محالة. يعني وبالتالي الشخص الذين تركوا هذا الإمام وتركوا وصية رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله جمع بين الأمرين القرآن والعترة، فالذي يقول حسبي كتاب الله وأترك رسول الله وأترك العترة سيقع لا محالة في الضلالة، لأنه سيفهم القرآن الكريم بحسب هواه، بحسب الثقافة، يعني كعب الأحبار وغيره فهم القرآن الكريم بحسب الثقافة التي كان عليها في يهوديته، ثم جاء وسربها للإسلام ثم أخذوها منه هكذا بكل بساطة. ولهذا أيضا يستدل القائد الشهيد سيد حسين بالآيات الكريمة التي تدل على كمال الله على تنزيه، الكمال يقتضي التنزيه، فلا يمكن للكامل أن يكمل دون أن يكون منزها. يقول طبعا له كلام كثير في هذا، من الأمثلة على ذلك قوله تأتي هذه الآيات تتحدث عن تنزيهه لذاته سبحانه وتعالى. طبعا هذا الكلام من تفسيره لسورة الأنعام، حديثي عن سورة الأنعام، لأنه هو بديع السماوات والأرض، وهو من لا يحتاج، وهو يخلق ما يخلق ويفطر ما يفطر، إلى أن يعتمد على طرف آخر يسلمه مخططا ليرسمه. لأن الله تعالى منزه في كل شيء، لا يحتاج إلى وسائط. ولهذا الغلاة الذين قالوا بأن الله تعالى يفوض لبعض خلقه، هذا أيضا نوع من الشرك، هذا الغلو. الله تعالى هو الذي يفعل ذلك، يفعل كل شيء، لا يعجز عن شيء، ولا يحتاج إلى من يخطط له، ولا يحتاج إلى أن يستقدم كما يقول هنا أو يستقدم نموذجا فيصنع كمثله، ولا يحتاج إلى كل هذا. إذن هذا طبعا هذا الخطاب ليس خاص بالتيارات السلفية، حتى بالتيارات بعض التيارات الكلامية أو بعض التيارات الصوفية التي تصور أيضا الأمور بصورة فيها تأثر بالفلسفات والغنوصيات ونحوها، والتي تعتقد يعني، وطبعا حتى الآن يعني ما يسمون بالربوبيين يقولون بهذا الأمر، يقول الله تعالى خلق الله، نحن نؤمن بالله ولكن الله تعالى خلق الخلق وتركه لا يدبره، ترك الأمر هو وضعه وكأنه هكذا يسير آليا لوحده دون حاجة، مثل ما يذكرون عن نظرية التطور، يعني كأن الله تعالى ترك الأمر ثم الكون وحده هكذا نشأ التطور ونشأ كل شيء من دون أن يكون محتاجا إلى إله، بخلاف الرؤية القرآنية التي تجعل الله تعالى مدبرا لكل الشؤون وخالقا لكل شيء، يعني أو يستقدم نموذجا فيصنع كمثله. هو من لا يحتاج إلى هذا، هو من ليس هناك غيره يمكن أن يعمل هذا، لأن كل ما سواه مخلوق، كل ما سواه محدث، هو الذي خلقه وهو الذي أحدثه، فهو من ابتدع السماوات والأرض، هو من لا يمكن أن يكون له ولد طبعا. وبالتالي كل صفات الكمال هي في الحقيقة تنزيه لله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني طبعا هنا بما أنه ذكر الولد أشار الآية الكريمة أشارت للولد، فيتكلم يعني هؤلاء النصارى الذين اعتقدوا لله الولد الحقيقة نقص كبير. نعم الولد ربما قد يكون كمالا لنا، لماذا؟ لأننا نموت ونترك نحتاج إلى من يخلفنا، لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى الله تعالى لا يحتاج إلى هذا الأمر. يقول سيد حسين: هل فهمنا الآن بأنها صفة نقص؟ لو حكمنا بأن له ولدا صفة نقص فيه نثبتها، ما هي صفة النقص هذه؟ أي سنثبت بأنه نقص عندما نقول لله تعالى ولد، هذا نقص، لأن في تركيب وفي إثبات كامل آخر، هذا الولد ناقص أو كامل؟ إذا قيل كامل فهنا كاملين، وهنا يصبح النقص، التعدد دليل على النقص، لوجود كاملين كلاهما ناقص في هذه الحالة. الكامل لابد أن يكون وحده متفردا، حتى نقول نحن مثلا في الشعر نقول بيت القصيد، يعني الشعر البيت المثالي، ونقول مثلا در اليتيمة الشيء الوحيد، الشيء إذا تعدد يصبح شيء عادي. يعني هكذا بالنسبة لوصف الله تعالى بالولد، إذا كان هذا الولد ناقصا فهو عيب لله تعالى، يعني كيف يعني يكون له ولد ناقص؟ وإذا كان الولد كاملا مثل أبيه كما طبعا نجاريهم، فيكون كذلك نقص لأبيه، لأنه إذا أثبتنا كاملين فهو نقص لكليهما. ثم يشرح السيد حسين يعني النقص نفسه ومضادته للكمال، فيقول: ما هو النقص؟ أننا أثبتنا أنه محتاج لطرف آخر، يعني الله تعالى محتاج إلى ولد، محتاج إلى يد، محتاج إلى رجل، محتاج إلى عين، إذا كل هذا نقص، وأن الطرف الآخر هو أكمل منه. إذا ما دام محتاج إليه، عادة عندما الفقير يحتاج إلى الغني لأن الغني أكمل منه وأغنى منه، المريض يحتاج إلى الطبيب لأن الطبيب لديه معلومات تتعلق بالصحة أكثر من المريض، وبالتالي دائما الحاجة تدل على قصور صاحبها عن الكمال الذي عند الآخر، فلذلك يلجأ إليه. المريض لا يذهب إلى مهندس بل يذهب إلى الطبيب، لأنه يعتقد أن الطبيب أكمل منه في مجال المعرفة بشؤون الصحة. وهكذا إذا أثبتنا لله سبحانه وتعالى الولد، إذا أثبتنا لله أي شيء فهو دليل على ذلك النقص. يقول: وأن الطرف الآخر هو أكمل منه، إذن ونحن مفطورون على إعطاء الحق للأولى، أليس كذلك؟ والتسليم للأكمل. سنقول: إن ذلك الذي هو من صنع الله على هذا النحو. إذن ما دمت تقولون إن الله مركب، فذلك التركيب يحتاج إلى مركب، وبالتالي الذي ركبه أفضل منه وأعلى منه وأكمل منه. لماذا؟ لأنه هو الذي ركبه. الإنسان مثلا يركب السيارة، الإنسان أفضل من السيارة لأنه هو ركبها. يقول: إن ذلك الذي هو من صنع الله على هذا، من صنع الله على هذا النحو أو منحه هذا الشيء، هو الأكمل، إذن فهو الأولى. فهذه تنسف التوحيد من أساسه، كفر وكفر شديد. وبالتالي الذي يقول بتركيب الله معتقدا أن ذلك الكمال، هو في الحقيقة يقع في النقص إلى درجة لا ربما لا يمكن تصورها. هو يقع في الشرك ليس فقط في إثبات النقص لله تعالى، وقلنا إن الشرك نفسه هو رمي لله تعالى بما لا يليق. الشرك هو أساس كل هذه الفضائل، ولهذا بعض الرذائل، ولهذا يعني الرازي عندما انتقد كتاب التوحيد ابن خزيمة كان يسمي كتاب الشرك. لماذا؟ لأنه كتاب وثني. أي شخص يصف الله تعالى بهذه الأوصاف بالتركيب ونحوه هو في الحقيقة يصف وثنا ولا يصف إلها كاملا واحدا عظيما كما وصف الله تعالى نفسه في القرآن الكريم. والحمد لله رب العالمين.